ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية يا مولانا لها ولأولادها أجمعين. أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من سحر ماكول ومشروب ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد الشديد ومن آثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة. فابطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله يرقيك من الخوف والروح والرهبة. بسم الله أرقي القلب. بسم الله أرقي القلب والله يكفيه والله يطمئنه. بسم الله وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا القلب طمئنه يا ربنا طمئنه بفضلك ورحمتك يا مولانا بإيمان كامل ويقين صادق. عافي القلب يا ربنا وارفع بأسه وضره وألمه ووجعه يا ربنا وانزع خوفه. انزع يا ربنا الخوف من القلب. بسم الله أرقي القلب. بسم الله من خوف فيه وروح. انزع يا ربنا خوفه. بسم الله أرقي القلب. بسم الله أرقي القلب. بسم الله انزع يا ربنا خوفا فيه وألما فيه وضغطا ووخزا وضيقا في الصدر وهما وغما وكربا. بسم الله أرقي القلب. بسم الله من خوف فيه من عقد فيه قوية. فانزع يا ربنا الخوف منه، اذهب يا ربنا الخوف عنه ومنه يا مولانا. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وقلبه مطمئن بالإيمان. بسم الله أرق القلب، بسم الله. انزع يا ربنا خوفا منه، انزع الخوف يا ربنا من القلب نزعا. الآن يا مولانا قلب مطمئن ساكن. بسم الله أرق القلب، بسم الله، بسم الله أرق القلب من خوف شديد ومن ساكن فيه مخوف، من شيطان عين، من شيطان عين، ظالم سكن القلب، ظالم سكن القلب، خوفه، خوفه وأرعبه على الخوف والرعب، على الخوف والرهبة، على الخوف والروع الشديد. ذهب عن إبراهيم الروح، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الخوف إلا منك يا ربنا، نعوذ بك من الروح، نعوذ بك من ضيق الصدر، ومن الهم والغم والكرب الشديد، ومن الألم والوجع، ومن ضر عظيم، ومن عقدة في القلب. بسم الله أرق القلب، من خوف فيه، ومن مخوف ساكن فيه، ومن عقدة وعاقدة، ومن عقدة فيه وعاقد، ومن أثر عيون، ومن أثر عيون اخترقت القلب، ومن أثر عيون خرقت القلب، ومن أثر عيون خوفت القلب، ومن أثر عيون أرعبت القلب، ومن أثر عيون أرعبت القلب، ومن أثر عيون أرهبت القلب، ومن آثار عيون روعت القلب. الله أكبر. بسم الله أرق القلب، بسم الله، بسم الله أرق القلب من الخوف إلا منك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا ومشموما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا ومشموما. فابطل يا ربنا كل سحر خوف القلب وأرعبه، ابطل يا ربنا سحرا خوف القلب وأرعبه. اللهم ابطل أثرا بالغا عظيما قويا، من سحر عظيم، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن حقد دفين. عظيم ومن عقد عظيمة ومن عقد عظيمة ومن ساكن في القلب. اللهم احلل يا ربنا العقد وأبطل يا ربنا الأثر وازع الخوف يا ربنا من القلب نزعا واجعل فيه سكينة واجعل فيه طمأنينة واجعل فيه سكينة واجعل فيه طمأنينة واجعل فيه سكينة واجعل فيه طمأنينة واجعل فيه سكينة واجعل فيه طمأنينة. فابطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة حارة ابطل أثرها حارة حارة خانقة خانقة خانقة خارقة خارقة خائنة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شرط الأثر عين أبطل يا ربنا أثر عين طعنت القلب طعنت الظهر طعنت طعنت أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا أثر سحر طعن القلب طعن القلب والظهر أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر سحر أبطل يا ربنا أثر قوية سبب طعنات سبب طعنات سبب طعنات طعنات في القلب وفي الظهر في الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن. اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا هذا الاثر على طعنة على طعنة على طعنة طعنة كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر في الظهر في الظهر كطعنة الخنجر في الكتف في الكتف كطعنة الخنجر في الظهر في الظهر كطعنة الخنجر في الكتف في الكتف. اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين طعنت طعنت الظهر طعنت طعنت الصدر والقلب طعنت طعنت طعنت الجسد. اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا. الله أكبر بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله. ارق القلب ارق القلب. اللهم انزع يا ربنا خوفا خوفا منه يا ربنا انزع يا ربنا خوفا خوفا من القلب روعة ورهبة ورهبة ورهبة وروعة شديدة وروعة شديدة. اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا هذا الاثر اطله يا ربنا اطل في القلب وفي الظهر في القلب وفي الظهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطل ما سبب طعنة طعنة طعنة اطل يا ربنا ما سبب طعنة طعنة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وفي القلب وفي القلب وفي القلب قطعنة الخنجر قطعنة الخنجر. اطل اثرها يا ربنا وعليك بالطاعن يا ربنا وعليك بالطاعن يا ربنا وعليك بالطاعن يا ربنا عليك بالطاعن العائن عليك بالعائن الطاعن وعليك بشيطانه يا ربنا وعليك بشيطانه يا ربنا. الله اكبر. فاطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من الخوف من الخوف ومن طعنة ومن طعنة ومن طعنة ومن طعنة ومن طعنة كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر سببت ألما شديدا ووخزا شديدا ونغزا شديدا وألما وخوفا وألما وخوفا. اطل يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. الله أكبر. عليك يا ربنا بالمخوف عليك يا ربنا بالمخوف وعليك يا ربنا بالطاعن وعليك يا ربنا بالطاعن وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين عليك بشيطان العين عليك بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بالموكل بالحسد بالحسد والسحر عليك بالموكل بالحسد والسحر عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين عليك يا ربنا بشيطان العين. الله اكبر. الله أكبر. عليك يا ربنا بالشيطان العين، عليك يا ربنا بالشيطان العين، شيطان العين، شيطان العين، عليك به يا ربنا، عليك بالموكل بالحسد، بالحسد والسحر العظيم، عليك به يا ربنا. سكن القلب والصدر، سكن الظهر، الظهر، الظهر والقفص، سكن الكتف، الكتف، الكتف، عليك به، عليك به، عليك به من نظرة، من نظرة، من نظرة، من نظرة انطعنت، من نظرة انطعنت، من نظرة خرفت، خرفت وأرعبت. وارهبت يا ربنا من عين، ومن عين طعنت، ومن عين طعنت، ومن عين طعنت، ومن عين طعنت، وخوفت وخوفت وخوفت اصل اثرها يا ربنا. عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك به يا ربنا. طعن الظهر، طعن الظهر، طعن القلب، طعن القلب، عليك به يا ربنا طاعنا، عليك به يا ربنا مخوفا، عليك يا ربنا به مرعبا. الله اكبر. وقلبه مطمئن، وقلبه مطمئن، وقلبه مطمئن بالإيمان. بسم الله يرفع القلب، انزع يا ربنا الخوف منها، وانزع يا ربنا طعنة، طعنة، طعنة، طعنة، طعنة، اطر يا ربنا ترى طعنة، اطر يا ربنا ترى طعنة، اطر يا ربنا ترى طعنة، فطر يا ربنا ترى طعنة، فطر يا ربنا ترى طعنة، طعنة، طعنة قوية، طعنة، طعنة، طعنة، كطعنة الخنجر في القلب وفي الصدر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، على الكتف، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، تحت لوح الكتف، على الكتف، على لوح الكتف، على لوح الكتف، أعلاه، أعلاه، أعلاه، أسفله، أسفله، أسفله، أسفله، أسفله، أسفله، أسفله، أعلاه، أسفله. عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طعن، عليك به يا ربنا طعن، طعن الظهر، طعن القلب والصدر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يرقيك، بسم الله يرقيكم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، عليك بظالم في الجسد، عليك بشيطان العين، عليك بالموكل بالحسد، عليك يا ربنا بالموكل بالسحر. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اطره يا ربنا في البطن، تخمر في البطن، تحجر في البطن، واثر على القلب، خوف القلب، وسبب وحشه، وحشه شديده، وحشه وخوفا، وخوفا، وخوفا ورهبه ورعبا. اطر يا ربنا سحرا، سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، له له عقد عظيمه، له عقد عظيمه كالعروق في الجسد، كالعروق في الجسد، كالعروق في الجسد. اللهم اطر هذا السحر العظيم، كالعروق في الجسد، له اثر عظيم، كالعروق، كالعروق، كالعروق، اثرت على القلب، اثرت على القلب، اثرت على القلب بالخوف والطعنه، بالخوف والطعنه، والوخز، والوخز، والنغز، والنغز، والالم، والضغط، والالم، والضغط. بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقيك، بسم الله، بسحر عظيم، بسحر عظيم، له عروق، له عروق، له عروق، له عروق، له عروق، له عروق. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر قديم، قديم قوي عظيم، من سحر قديم قوي عظيم، من سحر قديم قوي عظيم، من سحر قديم، قديم، له عروق، له عروق، اثر على القلب، اثر على الصدر، اثر على القلب، اثر على الصدر، قوي عظيم شديد وقديم، قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، ترى وحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اخرجه يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا، اخرج. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، قويا عظيما شديدا، معقودا في البطن، معقودا في الصدر، معقودا في رحمها، معقودا في القلب، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، اطر يا ربنا سحرا، معقودا على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، معقودا على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التكريه، على التكريه، على التكريه، على الآلام، خوف، خوف، خوف، وعلى الأمراض، وعلى الأدواء، وعلى الأثقال. اطر هذا السحر العظيم، يا عظيم، يا عظيم، اطره يا ربنا، اطره، اطر يا ربنا سحرا، سحرا في البطن، في البطن، له عروق، له عروق تعصلت، له عروق قديمة، اثرت على القلب، اثرت على الصدر، اثرت على الظهر، اثرت على العمود الفقري، اثرت على الحبل الشوكي، اثرت على الراس، على الرأس، على الرأس، اثرت على الفكر، اثرت على الفكر، اثرت على الفكر، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، بالدوخة والصداع والدوار والآلام والأولاء والآلام والأوجاع والأثقال. الله أكبر. فضل يا ربنا ترى بالغا قويا عظيما، اصره يا ربنا ابطله، اصره يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا اثرا قويا، انزعه يا ربنا كل مسمار مثبت، كل مسمار مثبتا، مثبتا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كل مسمار، كل مسمار مثبتا، مثبتا في القلب، في القلب، في القلب، مثبتا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، مثبتا في الظهر، في الظهر، في الظهر، مثبتا، مثبتا كالمسمار، كالمسمار، كالمسمار، مثبتا، مثبتا في الظهر، في الظهر، في الراس، في الراس، في الراس، في الأكتاف، في الأكتاف، في الأيدي، في الأيدي، في الجنوب، في الجنوب، في الجنوب، في الأيدي، في الأيدي، في الأيدي، اطر يا ربنا هذا الأثر، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، اطر يا ربنا أبطل، بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، بسم الله، بسم الله، فطر يا ربنا بحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله، بسم الله، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فطر يا ربنا سحرا، فطر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، فطر يا ربنا السحر العظيم، العظيم، كان سببا في الخوف، كان سببا في الخوف، كان سببا في الآلام والأوجاع والأسقام، فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا أبطل، الله أكبر. فطر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، نظر في تجمعات، نظر في جماعات، نظر في الاستراحات، نظر في الولائم والعزائم والتجمعات، نظر فأثرت، نظر فأمرضت، نظر فخنقت، نظر كالسهم كالسهم كالأسهم كالأسهم، دخل في الجسد كالأسهم، دخل في الجسد كالرصاصات كالرصاصات، دخلت في الجسد كالمسامير، ثبتت في الجسد، ثبتت في الجسد، في الأكتاف، في الأكتاف، في الظهر، في الظهر، في الرأس، في الرأس، في الرقبة، في العنق، في العنق، في الرقبة، في الحلق، في الحلق، في الحلق، في الظهر، في الظهر، في القفا، في القفا، في القلب والصدر، في القلب والصدر، في القلب والصدر، ومربوطة ومعقودة في الرحم، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، وفي اليدين وفي الرجلين، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، وعلى القوة، وعلى القوة، وعلى الجمال، وعلى البهاء، وعلى النضارة، وعلى الشياكة، وعلى الحيوية، وعلى النشاط، وعلى النشاط، وعلى النشاط، وعلى عقل رزين، وعلى فكر سديد، وعلى حظ طيب، وعلى أولاد، وعلى أولاد مباركين، وعلى وعلى ما آتيت، وعلى ما وهب، وعلى ما أنعمت، وعلى ما أعطيت، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، انزع يا ربنا خوفه، انزع يا ربنا طحناته، انزع يا ربنا آثاره، انزع يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا شيطانه، اخرجه يا ربنا اخرجه، انزع يا ربنا آثاره قويا شديدا عظيما، يا ربنا يا ربنا، في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي القفا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي القلب من شيطان عينه، من شيطان عينه، ومن موكل بحسد شديد، وموكل ومن موكل بحسد شديد، وسحر عظيم، وسحر عظيم، وسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، يا ربنا يا ربنا طمئن يا ربنا القلب طمئنه يا ربنا طمئنه يا ربنا وزده إيمانا يا ربنا يا ربنا قلوبنا أجمعين اجعلها مطمئنة اجعل فيها إيمانا اجعل فيها يقينا اجعل فيها سكينة يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب من خوف فيه ومن رهبة ومن رهبة ومن خشية ومن رهبة ومن ألم ومن طعنة ومن طعنة ومن عقدة ومن عقدة وعاقد ومن عقدة وعاقد ومن طعنة طعنة طعنة فيه ومن عقدة عقدة وعاقد عاقد عاقد عاقد فيه فيه فيه فيه بسم الله بسم الله طاهره يا ربنا طاهر يا ربنا الراس طاهر يا ربنا القفا طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الكتف طاهر يا ربنا الحنجرة طاهر يا ربنا القلب والصدر يا ربنا والضلوع والضلوع والضلوع يا ربنا والبطن يا ربنا واليدين يا ربنا والرجلين بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطر يا ربنا زرعين اطر يا ربنا زرعين متى كان وكيف كان وممن كان وعلى اي شيء كان يا من يعلم ما يكون وما كان يا ربنا يا رحيم يا منان اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا كان كان ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان اللهم اطرها كلها يا ربنا اجتمعت على القلب اجتمعت في الصدر اجتمعت في البطن اجتمعت في الراس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الذاكرة على الذاكرة على السمع وعلى البصر وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي الدم والعظم وفي الدم والعظم والمفصل اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا قديما من انس وجان اثر على القلب فخوفه اثر على القلب فروعه اثر على القلب فارهبه اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر طعنا في الظهر طعنا في الصدر طعنا في القلب طعنا اطر يا ربنا اثرا بالغا من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وعيون نظرت فاسترت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت وعيون نظرت اطر يا ربنا اثرها كالمسمار كالمسمار كالرصاص كالرصاص كطعنة الخنجر كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح دخل في الجسد اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والظهر اخرجها يا ربنا اخرجها من الحيوية والنشاط اخرجها يا ربنا من عقل رزي وفكر سديد اخرجها من جمال وبهاء ونظارة وشياكة ونظافة اخرجها يا ربنا العين اخرجي عينا بامر الله اخرجها اخرجها طاعنة طاعنة طاعنة طعنت طعنت طعنت اخرجها اخرجها خارقة خارقة خرقت خرقت الجسد خرقت خرقت الوالد والولد خرقت الحلال والمال خرقت اللهم ابطلها اغسلها واخرجها اخرجها اخرجي عينا اخرجي عينا خارقة اخرجي عينا خائنة اخرجي عينا خانقة خانقة خانقة خانقة خلقت خلقت على الوديجين على الوديجين خلقت خلقت على النحر على النحر وعلى الرقبة وعلى الرقبة وعلى الرقبة وعلى الرقبة والقفا خانقة خانقة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجي عينا قاضية قاضية قاضية تقضي على الحياة تقضي على الحياة اخرجي عينا قاضية قاتلة قاضية قاتلة قاضية قاتلة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من الجسد اخرجها اخرجها من الجسد من الجسد من الجسد ومن العقل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من الوالد ولد اخرجها يا ربنا اخرجها قوية عظيمة شديدة اللهم اخرجها مربوطة ومعقودة وملتفة وداخل الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا استقرت وحلت في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الصدر مربوطة بالاضلاع معقودة معقودة بالغضاريف مربوطة بالغضاريف وفي اللحم وفي اللحم غاصت وفي اللحم غاصت وفي اللحم غاصت وفي اللحم غاصت وفي اللحم غاصت وفي اللحم غاصت. بسم الله خرجها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها لي العين, انزعها يا ربنا, اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها, خرجي يا عين, خرجي يا عين بأمر الله, خرجي خرجي يا عين بأمر الله. قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة, عظيمة عظيمة, شديدة قوية قوية, جديدة جديدة, تشددت تجددت, اخرجها اخرجها, مربوطة معقودة, اخرجها, خرجي يا عين, خرجي يا عين, خرجي يا عين, خرجي يا عين بأمر الله, اخرجي يا حسد بأمر الله, اخرجي يا حسد بأمر الله, اخرجي يا سحر بأمر الله, اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها كلها, واخرج من عليها ظالمين, واخرج من عليها فاسقين, واخرج من عليها فاجرين, واخرج من عليها مجرمين, واخرج من عليها ساحرين, واخرج من عليها عاشقين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجهم يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد, اخرجوا بامر الله يا شياطين يا شياطين, اخرجوا بامر الله يا جن المرده وجن العفاريت, اخرجوا بامر الله, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا سحرة, اخرجهم يا ربنا ظلمة, اخرجهم يا ربنا فجرة, اخرجهم يا ربنا عشقة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجي يا عدو الله يا من سكنت الجسد, اخرجي يا عدوة الله يا من سكنت الجسد. الله اكبر, اخرجهم, خرجوا يا اعداء الله, خرجوا يا اعداء الله, خرجوا يا اعداء الله واعداءنا, خرجوا بامر الله, خرجوا بقوة الله, خرجوا بامر الله وقوته وقدرته وقدرته. الله اكبر. ربنا عليك توكلنا, توكلنا عليك في اخراجهم يا ربنا, توكلنا عليك في اخراجهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه, واخرجني مخرج صدقه, ثم السبيل يسره, ثم السبيل يسره, اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه, ثم السبيل يسره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه, خرج منها, اخرج خرج, فاخرج منها فانك رجيم, اخرج منها اخرج منها, فاخرج منها فانك رجيم, فاخرج منها فانك رجيم. بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا من العظام, من العظام والاعصاب والأعصاب, أخرجهم من الأعصاب, من الأعصاب, من الأعصاب, من العظام, من العظام, من الغضاريف, من الغضاريف. أخرجهم يا ربنا مخوفين وموسوسين, أخرجهم يا ربنا مخيلين, أخرجهم يا ربنا مخيلين. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا بتوبتهم, أخرجهم يا ربنا بقتلهم, أخرجهم يا ربنا طوعا. الله أكبر الله أكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما يا ربنا في القلب, في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي الراس على الدماغ وعلى مراكز الاحساس وعلى الذهن وعلى وعلى الجبهه يا ربنا, وفي الناصيه يا ربنا, وفي الصدغين يا ربنا, وفي الاخدعين. اللهم اخرجهم من السمع, اللهم اخرجهم من البصر, اللهم اخرجهم من البصر, اللهم اخرجهم من السمع, اللهم اخرجهم من الذوق, اللهم اخرجهم من الشم, اللهم اخرجهم يا ربنا من الحواس, اللهم اخرجهم من الاحساس, من الاحساس والمشاعر. الله اكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا, اللهم اطل يا ربنا حسدا, اللهم احل يا ربنا عقدا. بسم الله بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا, اللهم احل يا ربنا عقدا, اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا, طهر يا ربنا الروح والجسد من الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا وكل العقد. طهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد, طاهر يا ربنا الروح والجسد. الله اكبر